العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، انتهينا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذه صفة لقوله للذين اتقوا عند ربهم، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذين يقولون، يقولون بألسنتهم معتقدين ذلك في قلوبهم: ربنا إننا آمنا، أي يا ربنا إننا آمنا، أي أيقنا وأقررنا بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركان الإيمان في قوله حين سأله جبريل عليه السلام، قال: ما الإيمان؟ أو قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاغفر لنا، ألف هنا عاطفة وتفيد السببية، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا، فالإيمان من أسباب المغفرة، والذنوب هي الآثام التي ارتكبها العبد، ومغفرتها أن الله تعالى يسترها عليك في الدنيا والآخرة ويقيك من عذابها، فهو ستر ووقاية. وقنا عذاب النار، أي اجعل بيننا وبينه وقاية، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، وفيها من أنواع العذاب والعياذ بالله ما تنخلع له القلوب، أجارنا الله وإياكم أيها المستمعون منها. في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة، منها التوسل عند الدعاء بربوبية الله، أي أن تقول يا رب أو يا ربنا أو ربي أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. ومنها أيضا التوسل بالإيمان بالله وبما يجب الإيمان به إلى مغفرة الذنوب، أي التوسل بالأعمال الصالحة بالإيمان، لأن الإيمان سبب للمغفرة. وهل هناك توسل بغير الإيمان بالله؟ الجواب نعم، التوسل نوعان، نوع محرم ونوع جائز. فالنوع المحرم أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بمعبوداته التي يعبدها من دون الله عز وجل، وهذا شرك، لأنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج عن الله. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحقيقة أنها لن تقربهم إلى الله، بل تبعدهم من الله عز وجل، لأنهم مشركون. ومن التوسل المحرم أن يتوسل الإنسان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بذاته، وذلك لأن التوسل بذاته لا يفيد شيئا، إذ أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت في أعلى منزلة من منازل البشر، لكنها لا تفيد إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تنفع أحدا يتوسل بها، وإلا يتوسل بها أقرب الناس إليه من الكفار. ويدلك على أن الذات ذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوسل بها ولا تنفع عند الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يذله، وطلب منه أن يزور قبره فأذن له. ويدل لذلك أيضا أن الصحابة لم يكونوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما منهم أحد قال اللهم أن يصلك بنبيك أن تغفر لي أبدا، لا في حياته ولا في مماته. وأما حديث الأعمى الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرد عليه بصره، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة إلى آخره، فهذا إن صح الحديث فله وجهان. الوجه الأول، أسألك بنبيك أي بإيماني به وتصديق إياه واتخاذ إياه أسوة حسنة، هذا واحد. أو المعنى أسألك بنبيك أي أسألك أن يدعو لي نبيك، والتوسل بدعاء النبي أي أن تطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لك، هذا أمر جائز ورد عموما وخصوصا. أما وروده عموما فإن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. وبقي المطر أسبوعا كاملا، وفي الجمعة الأخرى دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها عنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر، فانفرجت عن المدينة وصار المطر حولها. هذا توسل بدعائها للعموم. أما للخصوص فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أمته وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وله أمثال. إذن فقوله أسألك بنبيك نبي الرحمة له وجهان لا غير، إما أن المعنى أسألك بالإيمان به فيكون هذا من التوسل بالإيمان كما في هذه الآية، وإما أتوسل إليك بدعائه أي أن يدعو لي، والتوسل بدعائه جائز، لكن هذا الأخير في حياته فقط، أما بعد مماته فإنه لا يجوز أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عمله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما ما ورد في قصة العتبي فإنه لا صحة له، سنده غير صحيح ولا يعتمد عليه. وأما الاستدلال بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله